أزواج الخالات وأزواج العمات وأزواج الأخوات أقرب وأقرب ليس محل الذي يتحدث عنه فليس لها أن تشهد ولا لزوج عمتها ولا لزوج أختها لأنه ليس محل ولكن لا مانع السلام عليهم بالسلام كيف حالكم كيف أولادكم السلام عليكم وعليكم السلام كل هذا لا بأس به غير جيدة ولا كشف ولا مصافحة فالسلام فقط ليس فيه مصافحة ولا كشف لوجه غيره بل مع التحجب والحشمة والبعد عن الريبة وكذلك لا تجد خلق الواحد منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفروا أن الرجل امرأة فإن الشيطان ذلك هنا يجب على كل إنسان أن يحفظ ما حرم الله من الرجال والنساء وأن يستعجل ما شرع الله على الوجه الذي شرعه الله والسلام بدءا وردا والتحفي لا بأس بذلك على طريقة معروفة من دون خلوة ولا ريبة أما الكشف أو المصافحة فلا إلا للحال كأخيها وعمها ونحو ذلك هؤلاء محال فلا بأس بالخلوة ولا بأس بالمصافحة نعم جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع لطفي عبيد محمد مصري. أخونا يقول إنني أعمل أنا وزملائي بمؤسسة ما في جيزان وموضوعه هو أن عملنا يتطلب جراك من الماء ومن الديزل فوجد أمامي أنا وزملائي إناءان مغلقان تماما وشكلهما من الخارج واحد واختلاف بينهما فقال زملائي على أحدهما إن فيهما فقلت أنا تكون زوجتي علي حرام إن كان فيهما ولما فتح الإناء وجد فيهما فما الحكم الشرعي في ما فعلت وماذا يترتب علي أفيدوني جزاكم الله خيرا. إذا قلت ذلك فأعتقد أنه ليس ماء لأسباب دعت إلى ذلك وبنيت عليها هذه اليمين فليس عليك شيء لأنك تظن صدق نفسك كما لو قلت علي الطلاق أو علي التحليل من هذا فلان تعتقد أنه فلان وصار مشبها عليك وليس هو وإنما هو شريره فلا يضرك ذلك. أما إن كنت تعلم أن الذي فيه الماء وأنه ماء ثم قلت عليك الحرام أنه ليس ماء هذا كذب وإن كنت عرفت تصديقهم لست تعرف كفارة اليمين وإن كنت عرفت تحريم زوجتك تعرف كفارة الظهار وكفارة الظهار معلومة عتق رغبة مؤمنة والذي استطع صابك غير متتابعين ومن عبدك وقال في السنة مسكين وثلاثين وصاعا من قطر الهلف كل واحد من استطاع وفيه ورص ويستمر عن الرب ونحن ذلك. أما إن كنت تعتقد ثقة نفسك وأنك صادق وأنه ليس في دماء ولكن كنت غالطا فليس عليك في كما تقدم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول حسن أحمد هلال من جمهورية السودان أنا متابع هذا البرنامج منذ زمن طويل وأنا مسرور جدا جدا لهذا البرنامج كما هو موعظة حسنة لعباد الرحمن وكما هو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر والحمد لله كما استفدت كثيرا من هذا البرنامج جزاكم الله خيرا وربنا يخليكم لنا رمزا صادقا والحمد لله الذي بعثكم لنا هداة لطريق السعادة والحق وأتمنى من الله الكريم أن يحفظكم ويرعاكم. سماحة الشيخ السؤال هو نحن بالسودان عندنا مشايخة الطرق الصوفية وفي بعض من الناس يزورهم ويشكو لهم حاجته مثلا لو كان هناك مريض أو أنه قد حصل عليه حاجة في وقت ضيق يشكو لهم ويأخذ من عند الشيخ البخورات

ونصيحته وتنبيهه على بدعته، فكلهم مستدلون في البدع، لأن أحدثوا بدعا ما أنزل الله بها من سلطان. الواجب الحذر منهم وعدم ارسال بهم وعدم زيارتهم لدعائهم أو التبرك بهم أو في توجيهاتهم أو نحو ذلك. ومن أمكنه أن ينصحهم وأن يوجههم إلى الخير وأن ينكر عليهم بدعهم فليفعل ذلك. الله المستعان. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. فهمت سماحة الشيخ أن الصوفية ليسوا جميعا على الباطل، لأنواع أنواع، لكن تفريق في البداية. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة أخرى وصلت إلى البرنامج من الأحساء الهفوف، وباعثها أحد الإخوة سمى نفسه أبو محمد، ويبدو من أحد أسئلته أنه يمني. له ثلاثة أسئلة. في سؤاله الأول يقول: في ريفنا اليمني يقوم المشيعون للجنازة بترديد بعض الأذكار جماعات جماعات وبأصوات مرتفعة، وهذه الأذكار هي: الله، يا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، الله، يا الله. فهل هذا جائز شرعا؟ وما هي كلمتكم للمشيعين في مثل هذا الموقف؟ جزاكم الله خيرا. هذه الأذكار من البدع، ولا يجوز للمشيعين أن يرفعوا أصواتهم بهذا الكلام: لا إله إلا الله، أو الله الله، أو يا الله يا الله. بل مشروع للمشيع أن يستحضر أمر الموت وما يسأل عنه الميت وخطر قبر، يكون على باله هذه الامور حتى يستعد لهذا الامر، وحتى يحذر دخوله الى الدنيا واشتغاله بها عن الاخره. قال قيس بن عباد التابعي المشهور: كان السلف رضي الله عنهم اذا كانوا مع الجنائز صمتوا مشتغلين بالتفكير في مع الميت وما امامه من الاحوال والعجائب، لأن قبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. الواجب على المشيعين أن يتذكروا هذا المقام، أن يكون على بالهم أن رفعوا أصواتهم بشيء من الذكر أو الدعاء جماعيا أو فرادى، كل ذلك لا يجوز وليس من هدي السلف، لم يكن هذا من هدي السلف الصالح. ومن هديهم السكوت عند الجنائز والإنصات وخفض الأصوات والتفكير بما مآل الميت وما يكون في القبر وما تنزل به، ويعد الإنسان لهذا عدته لأنه صائر لما صار يبحث الميت فيكون على ذلك. هذا هو المشروع في هذه المسألة. فينبغي توجيه هؤلاء إلى الخير، أن يحفظوا أصواتهم ويفكروا بما الميت وما تنزل به حين يوضع في قبره وسؤاله وماذا يجيب به، الى غير هذا من الامور العظيمه التي كل انسان سيمر بها. الله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. اخونا يسال ويقول: كيف هي صلاه الوتر؟ وكم تشهد فيه؟ وهل فيه قنوت؟ افيدونا جزاكم الله خيرا. الوتر كله مؤكد واقله واحده على العشاء، لأن سنة العشاء واحدة، ومن زاد عليها فهو أفضل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر من الليل، وكان يوتره متنوعا عليه الصلاة والسلام، ربما أوتر بثلاث، وربما أوتر بخمس، وربما أوتر بسبع، وربما أوتر بعشرة، وربما أوتر بثلاث عشرة، وهذا أكثر ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. لكنه لن يحد في هذا حدا، ومن حب أن يوتر بأكثر من ذلك فلا بأس. لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحد الصبح صلى ركعة واحدة يوتر اللهم صل. ثاني حد حدا. ولهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه صلى 20 ركعة الوتر، فأمر بين أن يؤم الناس بذلك في بعض رمضانات، وفي بعضها أمره يصلي 11، والأمر في هذا واحد. لأن الصحابة يقولون صلوا هذا وهذا، صلوا ثلاثة وعشرين وصلوا إلا واجب كل ذلك حسن وكله سنة وليس فيه تحديد، ولكن أوثر اللسان بمثل النبي صلى الله عليه وسلم عشرة فهذا عشرة كان هذا أفضل، فإن الأصل فلا بأس وإن زاد فلا بأس. والأفضل أن المؤمن وهكذا المؤمنة إذا طول إذا كثر العدد خفت في القراءة وخشوع السجود حتى لا يتسع على نفسه وعلى الناس، ثم قل الركعات حب له النقيب في القراءة وفي الركوع والسجود كفعله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على والأمر بهذا واسع والحمد لله وليس فيه تشديد. فإن أوصل بثلاث تسليمتين سلم باثنتين ثم أتى بواحدة فهذا أقل من ثلاث وأدنى ثلاث، فإن سلم من أتى بخمس أو بسبع أو بأكثر فذلك أفضل. يسلم كل اثنتين هذا هو الأفضل، يسلم كل اثنتين ثم يختم قراءته بواحدة ويقرأ فيها هذا هو الأفضل، يقرأ بعد الركوع بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم حسن من عليه اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت إلى آخره. والأفضل رفع اليدين في ذلك لأن الرسول رفع يديه فقلت عليه الصلاة والسلام في قولة النوازل قولة الوتر مثل ذلك مثل قولة النوازل، ولأن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة، ومن رفع ومن لم يغلط فلا بأس ومن لم يغلط فلا بأس كله مستحب، من ثلاثة فهو أفضل ومن رفع يديه فهو أفضل ومن ترك ذلك فلا حرج عليه. والوتر كله سنة وليس بواجب، هذا هو الحق الذي يعني الجمهور أمر به، ولذلك يسر يكون آخر الليل فهو أفضل. قول النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أن يقوم آخر الليل فليوتر الأول، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل آخر الليل طويلة فذلك أفضل. رواه مسلم. ذلك على أن الوقوف في آخر الليل أفضل لمن استطاع ذلك، أما من عجز فإنه يوتر في أول الليل كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبو الدرداء بالإيثار أول الليل، لأنهما كان يدرسان الحديث ويحفظ عليهما قيام في آخر الليل فناسب أن يوتر في أول الليل. والخلاصة أن من كان يستطيع آخر الليل هو أفضل، ومن خاف أن يقوم آخر الليل فإيثار أول الليل أفضل. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يوتر أول الليل وأوتر أوسط الليل ثم استقر الوتر في آخر الليل عليه الصلاة والسلام حتى لحق بالله. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. يسأل أخونا عن عدد التشهد في الوتر والقنوت. مثل ما تقدم السؤال في هذه البحث. أيوه. هذا الشيء. نعم. أوتر بها جميعا، شردها جميعا. نعم. ولمجلس الله في آخرها فلا بأس. جزاكم الله. أوتر بخمس جميعا. ولمجلس الله في آخرها فلا بأس. أما السبع فهو مخير، إن جاء شردها جميعا وأوتر بها وأوطرت الساعة السابعة، وإن كان ويساء ثلاثة السادسة وآخر السادسة الأول ثم قام بالسابعة وهكذا التسع، يجلس في الثامنة فيأتي السادسة الأول ثم يقوم بالتاسعة. الثلاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سرد السبع في بعض الأحيان وفي بعضها جلس في السادسة وآخر السادسة الأول، فإذا حتى الثلاثة وهكذا التسع إذا جلس الاستاذ الأول في الثامنة ثم قام واخذ التاسعة هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأفضل أن يصلي اثنتين اثنتين هذا هو الأكمل، هو غالبا ما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اثنتين ثم يوتر واحدة. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. أخونا له سؤال أخير يقول فيه: حدث في أحد الرمضانات ومنذ بضع سنين أن واقعت زوجتي في نهار رمضان وتكرر ذلك عدة مرات في نفس الشهر، وبعد مضي بضع سنين أدركت حجم المعصية والإثم الذي وقعت فيه وندمت على ذلك أشد الندم، وأنا الآن في حيرة من أمري، أرجو من سماحتكم إرشادي ومعونتي أنا وزوجتي للخروج من هذه الوقعة. جزاكم الله خيرا. الوقعة الواجب عليكم جميعا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والندم على ما وقع والعزم ألا تعودوا بذلك، هذا هو الواجب على كل من عصى الله، يندم على ما وقع ولازم أن لا يعود ويقلع من ذلك، ومن ذلك تاب الله عليه. يقول سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة فلاح. قال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وعليكما أيضا قضاء الأيام التي حصل فيها الجناء، تقضون الأيام التي حصل فيها الجناء. ما يقع المسكين عن كل يوم لأن المدة طالت ومضى عليها رمضانات. فعليكما مع قدرة يقع المسكين عن كل يوم. يدفع لبعض الفقهاء ولو قصيرا واحدا. فإن عجزتما فلا شيء عليكم من أهل الطعام وعليكم القضاء فقط. وعليكم مع ذلك كفارة عن كل يوم وقعت من الجماع وهي كفارة الظهار عليها واحدة وعليها واحدة عن كل يوم. وترتيبها كما يأتي: أولا يشرط على المؤمنة، ومن عجز صار كفارة متتابعين، ومن عجز أطعم الشتين فينا عن كل جماع. وعن كل يوم جرى فيه جماع. إذا كان الجماع وقع في ثلاثة أيام صار على كل واحد ثلاث كفارات منهما. إذا كان في أربعة أيام كان على كل واحد أربعة كفارات، وهكذا. لأن كل يوم محترم له حرمته ولو كفارة. بسم الله لكم العون والتوفيق وقبول التوبة. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، إذا نسي عدد المرات التي ارتكب فيها هذه الخطيئة يتحرك لا تكفي ثلاثة وأربعة حرفة. نعم. تذكر في أيام وخمس أيام وخمس أيام وخمس أيام حتى يتقن. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. ننتقل إلى رسالة أخرى، باعثها هو أخونا إسماعيل ناصر الحياف من حائل. أخونا عرضنا سؤالا له في حلقة مضت وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: الذي يتذكر أنه لم يقرأ سورة الفاتحة بعد السلام أو بعد الركوع فماذا يفعل؟ أفيدونا أفادكم الله. يذكر المأموم فلا يعني المأموم أمره أحد، إن هذا لو جاء والإمام رافع أجزأه الركوع وصفة الرفعة. الجاهل والناسي والمأمومين تسقط عنه، كما لو جاء والإمام رافع سقطت عنه الرافعة. أما إن كان إماما فإنه يأتي برفعة بدل رفعة النفعة. وكان يقول على انتهاء الصلاة يأتي برفعة ويسمي الشهر، وإن كان يذكر بعد الركوع يرفع ويقرأ ثم يرفع عند الركوع ثم يأتي الشهر بعد ذلك. يمكن إماما أو منفردا، أما المأموم فيسقط عنه. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى.